كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعادة للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 84، لا تركز على مآسي العالم بل ركز على آماله. تحصل أمور مأساوية كثيرة في عالمنا، ولكن بدلا من التركيز على هذه المآسي يجب أن نتطلع إلى المستقبل. فكر في احتمالات العالم، فلربما يحمل المستقبل في طياته علاجا للأمراض ونهاية للعنف ونهاية للفقر والجوع. أراد مجلس كشافة البنات في سان جاسينتو الولايات المتحدة أن يقوم بعمل مرح ومثير ويجمع الأشخاص في مجتمع المجلس، وقرر أن ينشئ أوسع دائرة للصداقة في العالم، دائرة من الناس الذين يتماسكون في احتفالات المجتمع. دعت الكشافة البنات المحليات المقيمات للانضمام إليهم، وفي صبيحة أحد أيام السبت وفي حديقة ترفيه مجاورة أنشأوا دائرتهم، وشارك عمدة هيوستن بالإضافة إلى 6243 شخصا في هذا الحدث. وقد امتدت الدائرة إلى ما يزيد عن ميل عندما أمسك الأشخاص بعضهم بأيدي بعض للاحتفال برسالة مفادها: الصداقة تهزم الحقد. قالت إحدى قادة الكشافة البنات: إن أحداث ذلك اليوم تهدف إلى تعليم البنات والكبار أن كل شخص شيء مهم، وأن نقيم الفروقات بين أنفسنا. وكما شرحت إحدى بنات الكشافة البالغة 9 من عمرها: من المهم أن نكون أصدقاء للجميع، لأنك قد تجرح مشاعر شخص ما. هناك 9 من بين 10 أمريكيين قلقون ومضطربون على جوانب العالم والمجتمع، والفرق بين من هم أكثر سعادة أو أقل هو ما يفعلونه إزاء هذا القلق. فالأقل سعادة ينغمسون في المشكلات التي يرونها، في حين أن الأكثر سعادة يركزون على التحسينات المحتملة في المستقبل. السر 85، ليكن لديك هواية. إن الهوايات مصدر دائم للاهتمام وتوفر مكونين حيويين في الحياة، وهما التوافق واللهو. إليزا تجمع الكتب القديمة، ويتوفر لديها جميع أنواع الكتب التي تزدان بها الرفوف في منزلها، بعضها إتباعي وبعضها الآخر إصدارات أولى نادرة، وبعضها كتب تحب أن تقوم بمجرد تصفحها. إن جميع الكتب بالنسبة لإليزا مصدر ترفيه ومصدر للاتصال بجميع أنواع الناس الذين تقابلهم، فكل مدينة تزورها تجدها مصدرا للمغامرة، فهي تزور محلات الآثار القديمة ومخازن الكتب المستعملة لتضيفها إلى ما لديها. فماذا يعني جمع الكتب لإليزا؟ إنها تبقيني على اتصال بالتاريخ وعلى اتصال بالآخرين الذين أقابلهم وأتبادل الكتب معهم، والأهم من ذلك أنني أحب مجرد وجود الكتب حولي. في دراسات حول آلاف الكبار وجد أن من لديهم هواية يعدون حياتهم مفضلة وإيجابية بنسبة 6%. السر 86، لا جدوى من حسد الآخرين على علاقاتهم. يحن الأشخاص الذين يتمتعون بصداقات عديدة أحيانا إلى أسرة أكثر تماسكا، والأشخاص الذين تتسم أسرهم بالترابط يحنون إلى مزيد من الأصدقاء. إن المفتاح لقناعة متواصلة بالحياة ليس في الحصول على نسخة إضافية لما هو متوفر لشخص آخر، وبدلا من ذلك عليك التفكير بطريقة بديلة تأخذ منها وتمنحها بصرف النظر عما إذا كان محيطك مكونا بصفة أساسية من الأصدقاء أو الأسرة. اجتمعت مجموعة من الفلاسفة والمؤرخين منذ عدة سنوات مضت لدراسة فوائد الحياة الأسرية قبل قرنين من الزمن، وقد ركزوا على عدم الاستقرار في أوضاع الأسرة الحالية وانتشار الخوف الذي يعاني منه مجتمعنا من حيث نقص العلاقات الأسرية التقليدية. وتساءل الأكاديميون فيما إذا كانت وحدة الأسرة في المناطق الزراعية، أي العلاقة الثابتة بين أب وأم وعدد كبير من الحفدة، هي المثالية فعلا للبشر. وأما إذا كانت الدروس المستخلصة من السنة السابقة يمكن أن تطبق حاليا، وها هي ذي النتيجة التي استخلصوها. إننا حاليا نحصد الأسرة التقليدية لتماسكها وثباتها، مع العلم أنه منذ 200 سنة شعر أفراد الأسرة التقليدية بأن فرديتهم كانت مغمورة بوحدة الأسرة، أي إنهم لم يكونوا أفرادا بالمعنى الكامل، بل مجرد أحد مسننات آلية الأسرة. لم تكن سخرية هذا الوضع غائبة عن أذهان الباحثين، فكثير منا يتوق هذه الأيام إلى مزيد من الترابط مع أسرنا، في حين أنه منذ 200 سنة مضت كان اتصال الناس وثيقا مع أسرهم لدرجة أن نمل بعضهم من بعض. إن الأمل الأفضل هو أن تستمتع بالعلاقات التي لديك، حيث إنك لا تقحمها لتصبح وفقا لقياس زائف ولا لمقارنتها بحياة شخص آخر. في دراسة على ما يزيد عن 8000 شخص، نظر الباحثون في ما يزيد عن 100 عنصر يساهمون في السعادة، ومن بين العناصر ذات الأثر السلبي الأكبر كانت المقارنة التي شملت الإخفاق الشخصي في العلاقات، حيث تقل السعادة بنسبة 26%. السر 87: امنح نفسك وقتا للتأقلم مع التغيير. لا تتوقع أن تشعر بالراحة الفورية بعد الانتقال أو عندما تكون في وضع جديد، بل يجب أن تمنح نفسك وقتا للتأقلم. فإذا عرفت كيف تريح نفسك في ظروف جديدة، فإن التغييرات التي تقوم بها في المستقبل ستكون أكثر سهولة بالنسبة إليك. جيل معلمة مدرسة متمرسة ومحترمة، درست الصف الثامن مدة تزيد عن 20 سنة. فوظيفة المدرسين فريدة، حيث يبدأون من جديد كل سنة ويحاطون بوجوه جديدة. وجيل كانت متمرسة وذات خبرة تحب التعليم، ولكنها في كل سنة كانت تواجه الشيء ذاته في الليلة التي تسبق اليوم الأول في الدراسة، إذ كانت تدور ذهابا وإيابا قلقة متسائلة، ونادرا ما تنام في تلك الليلة. تعترف جيل بأن الغريزة البشرية تبدو قلقة وغير مرتاحة مع التغيير، وتتركها مشدودة إزاء لقائها 25 وجها جديدا في اليوم الأول. ومع ذلك فإنها سرعان ما تشعر بالراحة في الجوانب العادية التي تبقى ثابتة، وتشحت همتها بفكرة مفادها أنها ستشرع في مغامرة جديدة على خلاف تلك التي قامت بها سابقا. في دراسة حول الأزواج الجدد، تبين أن من اعترفوا بصعوبات في وضعهم الجديد كانوا أكثر راحة فيما بينهم ومع الزواج بما يعادل 1.5 مرة من أولئك الذين حاولوا إخفاء الصعوبة في التعامل مع التغيير. السر 88: عليك بالتركيز على ما يهمك فعلا. ليس هناك جدوى في الدخول في مسابقة لعبة لا تهتم فعلا في الفوز فيها، إذ يجب عليك أن لا تسمح لحياتك وتوقعاتك أن تصبح مجرد انعكاسات عميقة شخصية لما يهمك أكثر. لقد اتهم الفائز في مسابقة ناتن لأكل شطائر السجق في سنة 1999 بأنه قد قام بالغش. يقال إنه بدأ بتناول الشطيرة الأولى قبل بدء الفترة الزمنية المحددة ب12 دقيقة، وعندما انتهى الوقت كان قد تناول 20 شطيرة وربع، في حين أن الثاني تناول 20 شطيرة. والمسألة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاثنين اللذين احتلا القمة، فكل واحد يود أن يكون هو البطل. فهل تدخل في مسابقة تناول شطائر السجق التي تتطلب منك الاستعداد لذلك بتناول منتظم لكميات غير صحية من الطعام خلال فترة زمنية قصيرة؟ ربما يكون الجواب لا، لأن قدراتك في أكل هذه الكمية ليست مدعاة فخر وليست أمرا مهما بالنسبة إليك. ومع ذلك فإن الكثيرين منا يخوضون في مسابقة لا يقصد من ورائها الفوز بجائزة، إذ نجد أن شخصا ما يخوض منافسة اقتصادية سرا مع صديق أو جار أو أحد ممن يحبه. إننا نقيس منزلهم وسيادتهم وطريقة حياتهم ونحاول أن نكون أفضل منهم، إلى أن حياتنا لا تتغير إلى الأفضل إذا سقط محرك سيارتهم أو إذا تطلب الأمر إلغاء إجازتهم لأسباب مالية. أما الآخرون فينظرون حولهم في العمل بحثا عن منافس ويقيسون تقدمهم النسبي مع الشخص الآخر. لكن هل هذا هو هدفك الحقيقي؟ وهل ولدت في هذا العالم كي تترقى قبل أحد زملاء العمل؟ وهل ولدت في هذا العالم لتحصل على سيارة أفضل من جيرانك؟ دع هدفك الحقيقي يوجهك لا المنافسات التي لا تفيدك. إن الأهداف هامة في عملية تكيف الفرد مع العالم ومع القناعة بالحياة. فإذا كانت أهداف الإنسان متطابقة مع مفهومه لذاته فهي تزيد وتساهم 43% في تحقيق رضا إيجابي في الحياة. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد، وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.